ومن فوائد ذكر الموت أيضا أن يعلم الإنسان أنه محاسب وموقوف بين يدي الله جل وعلا، فسيسأل عن الصغيرة والكبيرة، فإذا كان كذلك استعد لحاله بما يصلح مآله وهيأ نفسه فيما ينفعها وأشغلها فيما يعود عليها بالخير عند المنقلب.